من مسيرة كم كيلومتر توصلك أنها أمامها، يعني ما هو مثلك نحن نرى من كم كيلومتر لكنها كأنه أمامها. فجاء حمام مجموعة حمام كانت عند حمامة، فجاء ذلك فقالت انه يمشي على الهواء، فقالت هذا 66 حبة من الحمام، فاتفق ان نزل جميعه في شبكة صعيد فعدوه فصار كذلك. قالت ليت الحمام هذا الذي يمشي على الهواء، ليت الحمام ليه الى حمامتها واحدة او نصه بمعنى الواو ونصفه قدية ثم الحمام هي. صار كم؟ نصفه كم من 66؟ 33 مع المجموع 66 كم يصير؟ 99. ولها حمامة؟ تم الحمام 100. ليت الحمامة هي إلى حمامة هي أو نصفه قدية تم الحمام 100. ولذلك قال الشاعر بعدها احكم كحكم فتاة وين؟ احكم كحكم فتاة إذا مرت إلى آخره. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا شاعر آخر يمدحها بإصابتها في هذا الكلام. فهذا يعني ليت عملتنا روية بالوجهين عملها وعدم عملها بمثل هذا. وأنا إذا اتصلت ما يقول الشاعر ووصل ما أي هذا الواطفة السنابية وصل مبتدا مرفوع على مضم ظاهرة، وصل مضاف ما مضاف المحقي أما من يجعل السكون لأننا مرادنا له هبوء بذي الحروف جار ومجرور متعلق بوصل لأنه مصدر يعمل عمل فعلي. بذي الحروف ذي مضاف ذي اسم إشارة يشار بها مفردة مؤنثة القريبة، ذي الحروف بدل عطلان أو نعت الحروف مبطر خبر مبتدا وصل مبطر إعمالها مفعول به لمبطل لأنه اسم فاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وهو لي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا. هذا هو يعني هنا اسم الفاعل يعمل عمل فعله بواحد من شتى الشروط ومن جملتها أن يكون مسندا. هنا لما كان خبرا صار مسندا فعمل عمل فعله فنصب إعمالها إعمال مضاف ها ضمير مفردة مؤنث في محل جر مضاف على السكون وقد بقى العمل وقد تقليدية مبنية على السكون يبقى في الماضي مغفر مضارع مرفوع وعلامة ضمة مقدرة من أنظر التعذر العمل فاعل مرفوع وعلامة رفض من ظاهرة والجملة لا نائب الفاعل يبقى في الماضي مغير صيغة يبقى العمل نائب الفاعل مرفوع والجملة الفاعل والنائب في جملة مستنفة معطوفة فتبقى العمل. وخلاصة القول أن إلصاق أو إلحاق ما الكافة بهذه الأحرف الست يبطل عملها. قول الشاعر إذا اتصلت ما غير الموصولة هذا أيضا شرط أن تكون كافة واحترزنا بذلك عن الموصولة. فإذا كانت موصولة أو مصدرية ما يبطل عملها لأنها نفسها تكون معمولة لأنها إن نفسها تكون معمولة فإذا ما بطل عملها. فمثل إيه؟ فمثل بمعنى إنما عندك حسن إنما عندك حسن إنما عندك حسن ما هذه موصولة وليس كافة. ولذلك في الكتابة في الإملاء تختلف ما الكافة تتصل بها إنما بخط واحد أنما بخط واحد ليتما خط واحد. وإذا كانت ما موصولة تفك عنها إنما عندك حسن إن لحالها ما لحالها لأنه اسم موصول لأنها اسم موصول وليست كافة. إذن ما هذه اسم إن إنما عندك إن الذي عندك حسن إنما عندك حسن أو تكون كذلك مصدرية نفس الشيء لا تكف لأن تكون المصدر يكون اسما لها مثل قولك إنما فعلت حسن إنما فعلت حسن كذلك نفكها إنما فعلت حسن إن تنصب له وترفع خبر ما موصولة حرفية وليس موصولة اسميا ونقول فعلت فعل وفاعل صلتها